مكتوب سجل المزور. الآن هل استطعنا أن تسجلنا الأخت فلانة وفلانة وفلانة؟ التسجيل من فوق من ملف، التسجيل من ملف، آخر شيء مكتوب فوق على اليسار مساعدة والمفضلة ومشرف ونافذة والمتصفح وملف. مكتوب ملف على اليسار فوق، مكتوب ملف، تنزل إلى تحت الملف أول مكتوب تسجيل المحادثة. أيوة ممتاز. طيب من وفق لطلب العلم فليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اختاره لأن يكون فقيها في الدين، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يسر له الخير ويسر له الطريق إلى الجنة كما ورد في كثير من الأحاديث، وليعلم أنه في رباط كما أن هناك المجاهدين في رباط فهو الآن في رباط. ولأن الله سبحانه وتعالى قرن بين العلم الشرعي وبين الجهاد في سبيل الله فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فجعل التفرغ لطلب العلم الشرعي كالمجاهد في سبيل الله تعالى. بل قال الإمام الشافعي وهو أول من قال أن التفرغ للعلم الشرعي أفضل من الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد وغير ذلك من النوافل. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم الشرعي أفضل من أي فن وأفضل من أي نافلة وأفضل من أي فرض كفاية، لأن المجاهد بحاجة إلى العلم، ولأن الذي سيصلي بحاجة إلى العلم، ولأن الصائم بحاجة إلى العلم، ولأن الجميع المتخصصين في كل الفنون محتاجين إلى العلم. فالعلم هو المرجع، فالعلم هو الأساس. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أعاد البشر إليهم أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن الله سبحانه وتعالى رفع قدرهم وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفوق كل ذي علم عليم، وجعلهم معه في الشهادة كذلك. فالتفرغ لطلب العلم الشرعي من أهم الأمور، وينبغي أن يكون الإنسان سخيا بأن يبذل وقته في العلم الشرعي فقط، وأن يكون شحيحا بخيلا بوقته لا يبذله في غير العلم الشرعي. إذا هيأه الله سبحانه وتعالى أذكى وهيجه وهيج وأخرج القريحة التي في قلبه لأن يتهيأ لسماع العلم الشرعي، ليعلم في هذه الحالة أن الله سبحانه وتعالى اختاره من بين العباد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خير، كما في حديث معاوية، فليفقهه في الدين. من يريد الله به خير فقهه في الدين، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. إذن التفقه في الدين هو أن الله سبحانه وتعالى اختاره وأراد به الخير، ومن لم يتفقه في الدين فمفهوم المخالفة أنه لم يريد الله به ذلك الخير. فأن يمكث ويعكف لطلب العلم ولا يمل أهم أهم أهم عقبة أمام طالب العلم، أنه يرى أن العلوم عقبة كؤود، وأنه لا يمكن أن يكون يوم من الأيام مفتيا، أو يكون يوم من الأيام مجتهدا، أو يكون يوم من الأيام يفهم أو يستطيع أن يفتي. هذه من أهم العقبات التي ينصبها الشيطان أمام طالب العلم، ويقول له: لماذا تتفرغ لطلب العلم الشرعي؟ الآن الكتب تزخر، المكتبة الشاملة موجودة في جوجل، الشيخ جوجل يفتح في أي وقت، الآن كذا، الكتب الحديثية، الفقه، الأصول، الكذا، بخمسة ريال، بعشرة ريال تدخل في البحث ويأتيك بالمسألة، ولا حاجة لهذا التفرغ، ولا حاجة لهذا العلم، ولا حاجة لهذه الأمور. وهذا خطأ خطأ خطأ جدا، وهذه من أكبر العقبات. لا بد الإنسان أن يسلك مسالك القوم. والفقهاء قديما قد وضعوا الخطط والطرق لكي يكون من يتعلم ويتدرج في هذا العلم مفتيا فقيها في يوم من الأيام. وضعوا طرق ووضعوا أصول ووضعوا قواعد، أغنونا عن هذا الشيء، جزاهم الله خيرا، أفتشوا ولقبوا ووضعوا الأصول والقواعد، ثم كان بعد ذلك من بعدهم عال عليهم، جزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا. هذه المكتبة التي تزخر اليوم والتي ينبغي أن نحافظ عليها، وينبغي أن نستفيد منها، ونعرف كيف أخذ هؤلاء وكانوا مفتين. إذا أخذنا بالطريقة التي تدرج بها هؤلاء، طبعا لم يكن كتاب مثل أبي شجاع الذي سنتكلم عنه وندرسه موجودا قبل الإمام أبي شجاع الذي ألفه، ولم يكن الإمام النووي أيضا يعرف عن هذا الكتاب شيء لأنه جاء من بعده، والإمام النووي نفسه أيضا حين الفقهاء يقولون آخر كتاب لدراسة الفقه الشافعي مثلا كتاب المنهاج، طيب من كان قبل الإمام النووي؟ ماذا كان يدرس؟ لم يعرف كتاب المنهاج، وكذلك من قبله ومن قبله، وهكذا كان الفقهاء يأخذون من الكتاب والسنة مباشرة، لا يحتاجون إلى ترجمان، لا يحتاجون إلى أن يستنبطوا النصوص من تعلم اللغة العربية وتعلم الأصول وتعلم الفقه وتعلم كذا وتعلم كذا. هذه أمور علوم الآلة نحن نحتاج إليها، أما الصحابة لم يكونوا يحتاجون إلى ذلك، كانوا يفهمون النصوص بمجرد أن يلقى إليهم، يفهمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد نزول الوحي، فيستنبطون منه مباشرة، ويعملون بالعام والخاص، ويعملون بالمطلق والمقيد، ويعملون بالناسخ والمنسوخ، ويعملون بها بالمجمل والمبين والمفسر والمحكم وإلى آخره، يفهمونه مباشرة، وإن كانت هذه الألفاظ ليست موجودة عندهم، وليست هذه المصطلحات إلا جديدة، لكن كانوا يتعاملون بها. الرسول أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته فاطمة رضي الله عنها وتقول تريد أن تأخذ ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، مستدلة بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، استدلت بالعموم. الفقهاء اليوم يقول لا بد، العموم يعتبر أصل الأصول ويعتبر حجة، استدلت بالعموم، لكن هذا كلمة العموم والخصوص ليست موجودة بين الصحابة. الرسول أبو بكر أيضا لما قال لها، لما لم يعطيها من الميراث قال لها، استدل بالخاص: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طيب استدل بالخاص، وأن الخاص يقضى به على العام. الإمام الشافعي لما جاء إلى إلى إلى إلى العراق، لما جاء إلى العراق قال أبو ثور: جاءنا الإمام الشافعي بعلم لم نكن نسمع به من قبل، كنا نسمع يقول هذا خاص يرد، هذا عام يرد به العموم، وهذا عام يرد به الخصوص، وهذا عام مخصوص، وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا كذا، لا إله إلا الله. فما كنا نسمع عن هذا الشيء. انفرد بالفتيا والعلم والفقه أهل الفلسفة والمنطق من أهل العراق، أصحاب أبو حنيفة ومن تبعهم ومن لف لفهم، وانفرد بعلم الحديث الإمام مالك وزفيان والإمام أحمد وغيرهم من أهل الحجاز. فقال يسمى هؤلاء مدرسة أهل الحديث وأولئك مدرسة الفقه، الفقهاء في العراقي والمحدثون هنا في الحجاز. لكن كان بينهم بول، كان بينهم مشاكسة، كان بينهم خلاف شديد، كان بينهم حرب شعواء. هؤلاء أهل الحديث لا يعترفون لأهل العراق بالعلم، كانوا يقول هؤلاء زنادقة لأنهم تركوا السنة. وكذلك أهل العراق لا يعترفون لأهل الحجاز بالعلم والفقه، يقولون هؤلاء تيوس يحفظون الحديث ولا يفقهون شيئا. فكانوا لا يسلمون لأهل الحديث بأن يفتوا، وأولئك كانت فتواهم كانت فتوى أهل الحديث ترجع إلى أهل الفقه، ترجع إلى أبي حنيفة وأصحابه. فكانوا لا يستطيعوا الخروج، ولا يستطيع أحد منهم أن يلقي درسا في مسجد، لا يستطيع. كان إذا تنصب شخص لإلقاء درس في أي مسجد، في أي مسجد هناك، يأتيه من هؤلاء أن يضع له سؤالا أو يضع له كلمة يحرجه ويتصبب عرقا، ولا يستطيع أن يشرح هذا الكلام لأنه منطق، أصحاب المنطق أو غلو بالمنطق والفلسفة. فكانوا يقنعون الرجل الذي على الصواب بأنه على باطل وإن كان على صواب، لما أوتوا من المنطق والحجة والبرهان والجدل وغيره. وهؤلاء فقهاء لكن ليس لديهم الحجة والمنطق. فكان هناك بول، حتى قال الإمام أحمد رضي الله عنه: كنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الإمام الشافعي ووفق بيننا. الإمام الشافعي رضي الله عنه سلك في التفقه في الدين، تفقه في الدين وأراد الله سبحانه وتعالى به الخير، أراد الله سبحانه وتعالى به الخير لأن يتفقه في الدين، وأراد ينظر إلى الشخص كيف ينظر إلى مجتمعه، إلى واقعه، ماذا يحتاج، فيوغل في فن حتى يكون إماما فيه، فيوجد الحلول وحلول المشاكل لقومه، ويوجد شيء ينبغ، لابد أن يوجد شيء لقومه. لا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تنفر، تتعلم العلم الشرعي، فتأمكن سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات لتعود بعد ذلك مفتيا، لتعود بعد ذلك معلما، لتعود بعد ذلك قاضيا، لتعود بعد ذلك فقيها. هذه لابد منها، لابد أن تتفرغ العلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه تفرغ لعلم الحديث ودرس في مكة الفقه على مسلم بن خالد الزنجي، ثم بعد ذلك أخذ من سفيان، ثم بعد ذلك أخذ من الإمام مالك العلم الحديث حتى برع فيه وكان إماما في الفقه والحديث. بقي الآن نظرا للمجتمع من حوله، الأحناف لا يسلمون لأهل الحجاز بالفتية، وهؤلاء أهل الحجاز لا يسلمون لأهل الرأي بالفتية، فرى أن هناك حرب وأن هناك حلقة مفقودة، هناك حلقة مفقودة بين الفقه والحديث، فأراد أن يوجدها، أراد أن يعمل صلة بين الفقه والحديث، فتمكن من علم الحديث حتى صار إماما في الحديث. وقال الإمام الشافعي أهل الحديث عيال، أو الإمام الشافعي حج على أهل الحديث، وقال كانت السنة ميتة أو كان مقفلة ففتحها الإمام الشافعي. وكثير ممن شهد له أنه كان إماما في الحديث. ثم بعد ذلك أراد أن ينطلق إلى أهل الحجاز لأخذ الفقه منهم، لأنك إذا أردت أن تقنع أناس أو تقنع ناس بما عندهم وتجادلهم بما عندهم لابد أن تكون متفننا، لابد أن تكون فقيها، لابد أن تكون متضلعا بما عندهم حتى ترد عليهم، لابد أن تكون مستوعب للمسألة. فالإمام الشافعي حتى يرد على الأحناف، لأن الأحناف قد ألفوا كتاب، محمد بن الحسن ألف كتاب اسمه الحجة على أهل المدينة، يرد فيه على أهل المدينة، فكان لابد لهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه أن يتعلم علم أهل الرأي. ثم ذهب بعد ذلك لليمن ليتعلم علم الفراسة، ذهب لليمن ليتعلم علم الفراسة، فتعلم علم الفراسة، ثم انطلق بعد ذلك إلى، أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب مكبلا بالحديد إلى العراق ليأخذ وينهل منهم. انظروا إلى الإمام الشافعي حين ذهب إلى العراق وأخذ من محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبو حنيفة، قال أخذت عنه وقر بعيرين، حمل بعيرين كله من سماعي. نحن الآن ندرس كتاب أو نص كتاب أو ثلث كتاب، ويرى الواحد منا أنه حجة الله على القوم، ويرى أنه وحيد القرن، ويرى أنه وحيد الدرع. هذا خطأ. أخذ حمل بعيرين بعد أن تمكر في الفقه والحديث وعلم الفراسة وذهب إليه وهو فقيه، ثم أخذ قال خط منهم، يعني بارك الله لهم في أوقاتهم. انظر، هذا هو الوقت وذلك الوقت، ليس لا يختلف الإمام الشافعي عن من المخلوقين اليوم، والوقت هو الوقت. لكن إذا أراد الإنسان أو إذا أخلص وعرف ماذا يريد، ماذا تريد أنت أيها الإنسان، ماذا تريد من طلب العلم، ما المقصود؟ يريد إحياء السنة، يريد إحياء الفقه، يريد إذكاء ملكة الفقه الضائعة، يريد أن يوجد الحلول. اليوم الحلول، اليوم الأمة الإسلامية بحاجة إلى حلول كثيرة. الفقهاء قديما يضربون الأمثلة بالعبد والحمير والكذا والجي، ما عندهم إلا الأرقاء والعبيد. اليوم البنوك الإسلامية تظهر، اليوم الأشياء نحن نتعامل مع حديد، نتعامل مع أوراق، نتعامل مع عجم، نتعامل مع الصروف من البيوع. الفقهاء يقولون قد يشيب عارض الإنسان وهو يلعن صباح مساء، يشيب عارضه، يظهر الشيب فيه وهو يلعن، لأنه يأكل الربا ولا يدري، لأنه يتعامل بالربا ولا يدري. لابد من التفقه. نحن اليوم نتعامل بالربا ولا نعلم هذا المال الذي تودعه في البنك هل هو حلال أو حرام، ماذا حكمه، هل هو أصلا وديعة أو هو قرض أو هو أمانة أو ما هو. أنت تتعامل مع حديد تدخل البطاقة وتخرج منه النقود، هذه المال الذي وضعتها في البنك هل هو وديعة؟ الوديعة ليست مضمونة وهي مضمونة عليهم. هل هي قرض؟ القرض لا يجوز الانتفاع به وهذا ينتفع به، ما الحكم؟ هذه الأشياء لابد أن ندرسها، لابد أن نتعامل معها. إذا وجد ريال زيادة أو ريالين زيادة أو سوي كذا أو ما حكم هذه الأشياء، هذه لابد أن نتعلمها، لأننا بحاجة إلى أن نفيد أهل العصر. اليوم تغيرت التعامل، تغيرت المعاملات، تغيرت الأحوال، تغير الزمن، تغيرت الأعراف، اقتلبت الدنيا تحت رأسا على عقد. لابد أن نوجد الحلول. الأمة اليوم بحاجة، يعني حبلى بأسئلة تحتاج أن يعني تضعها للأمة، ماذا من أين ستأتي بهذه الأجوبة؟ لابد أن تكون متفقه. الفقه ليس حكرا على الرجال، الفقه ليس حكرا على الرجال، بل النساء شقائق الرجال. ولا بد أن توجد من هناك مفتية ومجتهدة، والاجتهاد ليس حكرا على الرجال وليس صعبا، والله ليس صعبا. هم أقفلوا باب الاجتهاد قديما حتى لا يلجه من ليس أهل، أقفلوا باب الاجتهاد جزاهم الله خيرا، لكن لا نسلم لهم أن يقفلوه، لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث من يجدد أمر هذه الأمة، أمر دينها، يجدد لها أمر دينها على كل على على على كل 100 سنة، من يجدد لها أمر هذا الدين. فليس حكرا على زمن دون زمن، وإن كان في القرن الرابع وهم يقولون أن المجتهد في المذهب عزيز عزيز عزيز، يعني كالكبريت الأحمر. طيب ماذا نقول نحن اليوم؟ ونحن ندرس كتاب أو كتابين. قلت المهذب 40 مرة، وهذا يقول درست الكتب كلها، وهذا يقول لازمت الإمام الشافعي طول عمره طول عمره. هذا الابن وهب يقول لازمت الإمام مالك أكثر من 25 عاما. هذا الابن القاسم يقول ما فارق سوادي سواده أكثر من 50 عاما، أكثر من 20 عاما. قال ما فارق سوادي سواده. انظر إلى ابن القاسم الآن. ولذلك كان المالكية إذا اختلفوا في مسألة فيرجح فيها قول ابن القاسم في مسائل كثيرة إلا في بعض المسائل. لماذا؟ لأنه لازم الإمام مالك. قال ما فارق سوادي سواده 20 عاما. الله المستعان. كتاب ألفه في 40 عاما حين أخذه الطلاب في 6 أشهر، قال كتاب ألفته في 40 عاما تأخذونه في 6 أشهر. قل ما تفقهون. نحن اليوم نريد أن نأخذ دورة بأسبوع، نريد أن نأخذ الفقه ب3 أيام، نريد أن نأخذ الأصول بشهر، نريد أن نأخذ اللغة العربية بشهرين، نريد أن نأخذ كذا، ونأخذ بعد ذلك. يخرج من طلبة العلم النطيحة والمتردية والمنخنقة وما أكل السبع، ولا يوجد إلا من ذكيته، ما يوجد. ولذلك يأخذ الدكتوراه، يحضر الدكتوراه في الفقه المقارن بما؟ قال في باب الطهارة. لا، ليس في باب الطهارة، في باب الوضوء فقط أو في أقسام المياه. لا، ليس في باب الوضوء كله، لا، في نواقض الوضوء. لا، ليس في نواقض الوضوء، ممكن في مسألة بالمسائل نواقض الوضوء يحضر الدكتوراه. هذا علم، بالله عليكم هذا علم. كان الأول يأخذ أكثر من 50-60 فنا من الفنون يحيط بها بجميع مراتبها وأقسامها والمتعلقاتها. الآن يحضر الدكتوراه والماجستير في مسألة ويعتبر نفسه وحيد القرن، ولذلك يحضر في الجامعة ويدرس الطلاب ولا يعرف ما معنى الفقه المقارن، وإنما يختصر كتاب ابن رشد بمذكرات بسيطة، ثم ينزل هذه المذكرات من رأسه ويلزم الطلاب بما هو أنزله، ليس عبد الكتاب وإنما هو الدكتور، لأنه لا بد أن يعطي الطلاب. لما؟ لأنه لا يدري ما الفقه المقارن أصلا، وإذا سئل صم بكم عمي وهم لا يفقهون. إن تعلم وسمع هذه المسألة أتى بها، وإلا فلا يعلم. قال والله ما سمعتها ولا رأيتها ولا. لا بد أن تعرف الأصول والقواعد. وضع الفقهاء قديما أصول وقواعد ينبغي أن نعرفها، ينبغي أن نتعلمها، ينبغي أن ندركها، ثم بعد ذلك نقيس الأشباه والنظائر. ولذلك فقهاء الشافعية حين وضع الإمام الشافعي أصول وقواعد للمذهب ألزموه ما لم يقل، مع أن الإمام الشافعي من مذهبه وأصول مذهبه أنه يقول الساكت ليس له قول، لا ينسب لساكت قول، لا يجوز أن تقول أجمع وهو ساكت قال حتى يكذبك القوم، لا يجوز. لكن فقهاء الشافعية قالوا لا، قال لا يعتبر هذا، يعني ألزموا الإمام الشافعي ما لم يقل، ألزموه ما لم يقل. لما؟ لأنهم تمكنوا من الفقه الشافعي، تمكنوا وصلوا فيه إلى في قدم الراسخة، وصلوا فيه إلى يعني تعلموا وتمكنوا من الفقه الشافعي، فقولوا الإمام الشافعي ما لم يقل، وكان حقا عليهم. ولذلك تجد في الفقه الشافعي المسألة فيها قولان، وهي ما فيها إلا قول واحد. لما؟ قالوا قول الإمام الشافعي وقول مخرج من فقهاء الشافعية. طيب هل ينسب للإمام الشافعي؟ قالوا نعم. طيب مذهب الشافعي أنه لا ينسب لساكت القول وهو لم يقل؟ قالوا لا، لأنه وضع أصول وقواعد، وهؤلاء ساروا على دربي وتمكنوا وكانت قدمهم راسخة في المذهب، فقولوا الإمام الشافعي ما لم يقل. هؤلاء نحن نحتاج، لو تفرغ الإنسان لمدة سنة أو أقل من سنة والله يكون فقيها ويكون عالما ويكون مجتهدا، وليس على الله بعزيز أن يجعل هذا الشخص مفتيا يفرج على الأمة همها، يخرج للأمة من كربتها، يخرج الأمة من ضيقها. الأمة اليوم بحاجة من الإبرة إلى الطائرة، الأمة اليوم بحاجة، ليست بحاجة إلى كتب، بحاجة إلى أشياء تقنية، إلى حضارة، تزخر المكتبة بالكتب، لكن نحتاج إلى أن نكيف هذه الكتب وهذه الأشياء التي مرت معنا والتي أخذناها من أسلافنا، كيف ننزلها اليوم على الواقع، كيف ننزلها اليوم على البنوك، كيف نتعامل بها اليوم عبر الجوالات والهاتف، يتصل التلفون إلى أمريكا بكم تبيع هذا الكتاب وهذا السيارة بكذا، وبنفس الوقت السماعة بالأذن الأخرى يبيعها إلى أقصى الشرق في روسيا.

فيه شوية من الشدة يعني، لكن كان يسجد ويدعو للإمام على الإمام الشافعي أن يموت. فقيل له كيف تدعو الإمام الشافعي أن يموت؟ قال والله لو بقي هذا الرجل لذهب مذهب الإمام مالك. أتى بفقه لم يسمع به الأوائل والأواخر، أتى بفقه انتشر في أصقاع الأرض بالحجة والبيان ولم ينتشر بالسيف والسنان. انتشرت الأحناف لأنهم حكموا، انتشر الحنابلة لأنهم حكموا، انتشر المالكية لأنهم حكموا في الأندلس وغيرها، الشافعية ما حكموا، فانتشر في مشارق الأرض ومغاربها بالحجة والبيان. ونحن لا نتعصب إلى مذهب من المذاهب ونقول يجب أن تتعلموا المذهب الشافعي، يجب أن تتعلموا المذهب كذا، لا، وإنما نحن سنقول وندرس المذهب الشافعي لأنه أقرب إلى السنة، ولأنه أيضا ممكن لن نلتزم به حرفيا في المذهب، وإنما سندور مع الدليل حيث دار، سندور مع الدليل حيث دار، وسننظر الحاضرين والحاضرات هل هن عندهن من الفقه ما يمكن أن يستوعبن الخلاف. يعني الآن أنا أريد أن أتكلم على كلمة بسيطة، كثير من يتعلم الفقه يخرج بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات وهو يتعلم الفقه ليس فقيها ولا يفهم من الفقه شيئا، يدرس من الابتدائية إلى أن يتخرج من الثانوية، هذا فقه، هذا لو تعلمه الإمام الشافعي والإمام أحمد لكان مفتيا، يتعلم في الجامعة بداية المجتهد وغيره لكنه لا يفقه منه شيئا. لما؟ لأنه يتعلم للشهادة، لأنه يتعلم أول الذي يعلمه أيضا هو لا يفقه من الأمر شيئا إلا أنه يفتح الألفاظ ويقول نحن سمعنا بهذا وهذه بضاعتكم ردت إليكم، ليس فقيها. الفقه ملكة، فمن أراد الله به خير فقهه في الدين ويسر له الطريق إلى أن يأخذ ويتفقه غصبا عنه، يقاد إلى الحلقة قوت، يؤخذ من تلابيبه ويقاد إلى الحلقة فيدخل في العلم الشرعي ويتعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير، من يرد الله به خير يفقهه في الدين. ثم الفقه ملكة، فإن أخلص واستوعب وأخذ قد تكون عدة أشهر، قد تكون سنة، قد لا تتجاوز، إلا وهو مفتي يستطيع أن يأخذ علم المالكية والشافعية والأحناف ثم يكون مفتيا. الفقهاء تدرجوا بالعلم، كما أن أهل اللغة يقول لا بد أن تدرس أولا مثل أبي، تدرس الأجرمية ثم تدرس بعد ذلك قطر الندى ثم تدرس بعد ذلك الألفية ثم تدرس بعد ذلك الكافية بالتدرج، ولا يستطيع أن يدرس الكافية قبل الألفية، ولا يستطيع أن يدرس الألفية قبل قطر الندى مثلا ولا قطر الندى قبل هذه تدرج. فكذلك في الفقه فيختلف المذاهب من مذهب إلى آخر، فهناك مثلا عند الحنابلة الكافي المبدع العمدة الروض المربع تدرج، وعند الشافعية مثل أبي شجاع الزبد عمدة السالك المنهاج أو تدرج، فالآخر شيء المنهاج فلا يستطيع أن يستوعب. لما؟ قالوا لأن الكتاب الأول عبارة عن متن بسيط يستطيع أن يحفظه طالب العلم ويكون فيه فقيها في المذهب داخل المذهب المسائل، ثم يترقى قليلا فيأخذ مثلا الزبد فيكون ثلث المذهب أو ثلثين المذهب داخل هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يترقى ليدرس المنهاج. المنهاج في الفقه الشافعي أيضا لكن فيه خلاف داخل المذهب، يأتي بالمسألة ويبدأ يدرب هذا الطالب، يعطي الملك شيئا فشيئا، يقول له ليس في المسألة على قول واحد، هناك أيضا أقوال وقيلة وقيلة وقيلة 3 أقوال 4 أقوال إلى 10 أقوال أحيانا في المسألة. هذا عبارة الآن عن تدريب للملكة عن طالب العلم أنه ليس القول قولا واحدا، وليس القول هو لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشد، لا، هناك خلاف، وهناك أيضا من يخالفك في هذه المسألة فقد يكون الحق معه وليس عندك، فيذكر له الخلاف داخل المذهب. ثم إذا انتهى من كتاب المنهاج يدربه تدريبا خفيفا، فيدرسونه المهذب. المهذب كتاب ألف للخلاف بين الشافعي والأحناف فقط للإمام الشيرازي، فيبدأ الآن يتوسع عنده المدارك، وأن هناك قول غير ما في المذهب، هناك قول آخر للأحناف ينادك يضاددك، يأتي بشيء يعكس الأمر عليك رأسا على عقب ويقنعك أنك على الباطل، فلا بد من دراسته. ثم بعد ذلك يأتون بالأدلة ويبدأ يستدل ويبدأ كذا، ثم إذا ألم بهذا الشيء ينتفعون به شوي قليلا إلى أن يدرس مثلا الوجيز للإمام الغزالي، وفيه للأئمة الأربعة يتكلم عن المالكية، خلاف المالكية، خلاف الأحناف، خلاف الحنابلة، خلاف داخل المذهب. يتوسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا. أما إذا مكث يدرس، ولذلك الإمام النووي لما جاء إلى كتاب المنهاج جرده من جميع الأدلة. شوف انتبهوا لهذه المسألة، كثير من طلبة العلم يقول لك لا بد أن ندرس العلم بالأدلة، علم بغير أدلة ليس بعلم، ارمي به بالشارع، ارمي به كذا. تنظر أنت في كتب الفقهاء من 1000 سنة إلى اليوم يأتون بكتاب مجرد على الأدلة، وبعض الكتب يأتون بها في الأدلة. ما السبب؟ قالوا طالب العلم إذا بدأ ابتداء يذكر الأدلة فإنه يندهش، يندهش لأنه يحتاج إلى معرفة بعد ذلك الخلاف، فيدرس الخلاف قبل أن يدرس ويتمكن في علم الفقه. لا، يتمكن في الفقه أولا، يتمكن في الفقه إما الشافعي وإما الحنفي وإما الحنبلي وإما المالكي، لا نلزمه. فإذا أراد أن يدرس مثلا الفقه الشافعي فيبدأ مثلا بالشجاع، وإذا أراد أن يدرس مثلا الفقه الحنبلي فإنه يبدأ مثلا بالعمدة، وإذا أراد أو بالكافي، وإذا أراد بعد ذلك أو المبدع الروض المربع، وإذا أراد أن يدرس الفقه المالكي فإنه يبدأ بالرسالة، وهكذا فيتدرج، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يدرس بعد ذلك يأتي بالدليل. بعد أن يتمكن من الفقه يقول من أين استدل، لما يأتي في خلاف عند المالكية عند الأحناف لماذا اختلفوا؟ قد يكون أحيانا الدليل واحد، دليل الأحناف ودليل الشافعية ودليل المالكية هو حديث واحد، لكن الله سبحانه وتعالى مقسم أرزاق الفقه والعلم والفهم، أعطى لكل شخص ولكل فقيه قدرا معينا من الفهم. فهمناها سليمان، وهما كل يأتي منه الوحي يأخذ من الله سبحانه وتعالى، سليمان يأخذ الوحي من الله وداود يأخذ العلم، لكن فهمناها سليمان. فالفقه ملكة، الفقه ملكة، يستدل من دليل التحريم بالتحليل، ويستدل من دليل التحريم بالتحليل والعكس. فقه هذا هو الفقه، من فقه يفقه وفقه يفقه وفقه يفقه. الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، وهو مأخوذ من فقه يفقه إذا سبق غيره إلى الفهم، ومن فقه يفقه إذا كان فاهما، ومن فقه يفقه إذا صار الفقه سجية له. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفقهاء أنهم هم الذين يفقهون ويفهمون الحديث، فقال نظر الله امرئا. شوف هذه الآن وصية لمن حفظ حديثا أن يذهب به إلى الفقيه ليفهمه ما معنى هذا الحديث، وليس هو الذي يفقه الحديث. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم المحدثين أن يفهموا أو أن يحفظوا الحديث بحفظه ثم يذهبون به إلى الفقيه، فقال نظر الله امرئا حفظ مقالتنا، حفظ المقالة، حفظ الحديث وسمعها ووعاها وأداها كما سمعها، لمن؟ للفقيه. فرب حامل فقه أولى من سامع. إذن المحدث أو الطالب العلم أو الحديث يحفظ الحديث ثم يذهب به للفقيه، فالفقيه هناك يأتي بعد ذلك بالاستدلال. الإمام الشافعي يسأله محدث من طلبته من كبار المحدثين حميدي وغيره، قال ما حكم المسألة يا إمام؟ قال حكمها كذا وكذا وكذا. قال من أين أخذت هذا يا إمام؟ قال من الحديث الذي حدثتنيه البارحة، والله لو أحفظ ما تحفظون لناظرت من في الكون، والله لو أحفظ ما تحفظون لناظرت من في الكون. انظر الفقه شيء غير الحفظ، الحفظ ما الفائدة؟ يقول حفظت البخاري ومسلم، طيب نسخة جنب النسخة، حفظت الأمهات 7 و9 ممتاز، بشريط موجودة ب5 ريال، أنت أتيت الآن بنسخة لم تفعل شيء، حفظت القرآن، حفظت كذا، ماذا فقه؟ ماذا عملت؟ ماذا أتيت بجديد؟ هل أتيت بعلم جديد؟ هل فقهت؟ هل فهمت؟ الفقه ملكة يوزعها الله سبحانه وتعالى على من يريد من عباده. فإذا أراد الله بنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أراد بنا الخير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقه في الدين وجمعنا في هذه الغرفة للتفقه في الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن جمعهم ليرد بهم الخير يستغفر لهم الملائكة يستغفر لهم الحيتان يرفع الله الذين آمنوا منكم ودرجة العلم درجات يباهي بهم الملائكة يرفعهم فوق البشر يكفي أن الله سبحانه وتعالى عاد إليهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر أرجع إليهم قسم الناس إلى قسمين أمي وعالم والعالم المقصود فيه بالشرع هذا طبيب مجتهد لكنه أمي هذا مهندس مجتهد لكنه أمي في العلم الشرع هذا في الأرصاد هذا في الكذا هذا إمام في فنه وبحره لكنه عامي بالنسبة للعلم للفقه فلا بد للتفرغ ولا بد للاستعداد الذهني في التفقه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ونريد أن نحضر في وقتنا في الدرس القادم إن شاء الله من غد نحضر في بداية الدرس الساعة 10:30 ونحن متواجدون هنا حتى يستطيع مشرف الغرفة أن ينسق أيضا وحتى يأتي أيضا الملكة والقريحة ونستطيع أن نتكلم ونستطيع أن نبذل ونستطيع أن نتعاون في أن نكون فقهاء بإذن الله تعالى وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن يبث العلم اليوم من الحرم إلى العالم اليوم نحن في المدينة المنورة والمدينة المنورة كلها حرم المدينة كلها حرم ليس المسجد النبوي فقط وإنما المدينة كلها حرم من عير إلى ثور كلها حرم وهذه نعمة ليست لأحد أن يبث العلم اليوم من الحرم إلى العالم وأنت في بيتك وأنت فوق السرير وأنت على مكتبك وأنت هذه نعمة يجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى ويجب أن نقدرها ويجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ويجب أن نعطيها حق قدرها ولذلك ينبغي أن نشمر وينبغي أن نبدأ بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن يكون العلم لله تعالى وليس للمناظرة ولا للمقادعة ولا للمغابرة ولا للغلبة الإمام الشافعي يقول ما ناظرت للغلبة انظروا إلى هذا التواضع قال والله ما ناظرت أحد إلا ورجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هل رأيتم أحد يناظر اليوم ويتمنى أن خصمه يغلبه أنا أتحدى حتى العلماء الموجودين أتحدى أن يأتي اليوم شخص ويطلب مبارزة أو مناظرة أو محاججة في تلفزيون أو في أي مكان ويتمنى أن يغلبه خصمه والله هذا لا يوجد والله هذا لا يوجد إلا لمن أراد الله له الرفعة فقال ما ناظرت أحد على الغلبة وما ناظرت أحد إلا رجوت الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على يديه ولذلك كان يقول ما ناظرت أحد إلا رحمته كان يرحمه من شدة ما يعطيه من الأدلة وما يعطيه من حتى كان يناظر شيخه يناظر محمد بن الحسن الشيباني حتى تتفطر أزاريره من الغيظ كان يناظره مع أنه يجله وكان يرفض أن يناظره لكن محمد بن الحسن كان يرغمه على المناظرة فيأمره فيتناظران فيغلبه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذه مقدمة فقط أردنا أن نستفتح فيها هذه الحلقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه ونفقينا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعل من حضر من كبار الفقهاء بإذن الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إذا في سؤال أو شيء أو استفسار ممكن نتناقش فيه قبل أن يذهب الجميع نعم وإياكم إن شاء الله الكتاب مثل أبي شجاع من لم يستطع أن ينزله كان إحدى الطالبات موجودة قالت ما استطعت تنزل الكتاب من النت لو استطاع أحدهم أن ينزل الكتاب ويكون يعرضه على السبورة هنا أو يعرضه أو ينزله ويعطيهم الرابط يعطيهم الرابط سنوفر الكتاب ممتاز جزاك الله خيرا أخ محمد السعيد سيوفر الكتاب وهذه إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته بإذن الله تعالى كما وفر لنا الغرفة